إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آثار رحمة الله جل وعلا بعباده أنه جعل لهم مواسم الخير ومواطن الربح، وهذا من آثار رحمته جل وعلا بعباده، إذ أعظم منة يمن الله عز وجل بها على عباده نعمة الإمهال، ومع هذا الإمهال يعطي بعض عباده نفحات يتبادرون بها إلى الطاعات، ويسدون بها كل خلل وقع منهم أو زلات، فهذا من آثار رحمة الله جل وعلا بعباده، أن جعل لهم مواسم الخير ومواطن الربح، حتى يتداركوا بها ما وقع منهم من تقصير أو خلل أو عصيان في حق الله جل وعلا. ومن أعظم هذه المواسم ومن أجل هذه المواطن موسم شهر رمضان الفضيل، هذا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عما فيه من نفحات ومن خيرات لا يغفل عنها إلا هالك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، وفي لفظ وتسلسل فيه مردة الشياطين، ولله فيه في كل ليلة عتقاء من النار، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. فهذا الموسم العظيم يتبادر إليه أهل الهمم بالطاعة والجد والتشمير، ويغفل عن مواطن الربح الكسالى البطالون الذين لا يعرفون شرف الزمان ولا قدر الزمان. وأسوأ خسارة أن يستوي عند الإنسان يوم فطره ويوم صيامه، أن يستوي عنده يوم فطره ويوم صيامه، وما كان ذاك إلا لما غفل عن شرف الزمان. فرقان ما بيننا وبين أسلافنا أنهم كانوا يستقبلون هذا الشهر قبل قدومه بستة أشهر، وكانوا يدعون ربهم في الستة الأخرى بالقبول، فإذا ما جاء وأظل عليهم بظلاله وجاء بمواسم الخير فيه اجتهدوا في الطاعة وشمروا وعبدوا. وأما أهل زماننا فلا يستقبلون الشهر إلا قبله بليال وقد لا يكون، لعدم معرفة شرف الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذكرنا أن الغبن والغبن هو سوء الفهم في التجارة والبيع والشراء. التاجر المغبون هو الذي لا يحسن شراء ولا بيع، فإذا اشترى خسر وإذا ابتاع خسر، ففي كلا الحالات هو في خسران شديد. وكذلك العبد الذي لا يعرف مواطن الربح ومواسم الخير مغبون، سبقه غيره حتى ولو كان أصغر منه سنا مغبون، إذ يضيع على نفسه فرصة قد لا تعوض له مرة أخرى. كان السلف ممن نظروا يدعون ربهم جل وعلا أن يبلغهم هذا الشهر بستة أشهر قبله، فإذا ما جاء ومكنوا من الطاعة فيه استقبلوا الستة أشهر الأخرى بدعاء ربهم والابتهال والتضرع إليه أن يقبل ما مضى من أعمال وعبادة. ففرقان ما بيننا وبين هؤلاء أنهم كانوا يعرفون شرف الزمان. وأعظم إفلاس أيها الكرام الإفلاس الخلقي، كما ذكرت لك الذي يستوي عنده يوم فطره ويوم صيامه هذا لا يعرف شرف الزمان، وهو في الحقيقة مفلس، لأن الذكي الألمعي التاجر الرابح هو الذي يتربص مواطن الربح ويقبل إليها ويسعى سعيا خفيفا حتى يحصل من الربح أضعاف أضعاف ما معه من رأس المال. وأما المغبون من التجار فيدخل برأس ماله كله في تجارة تأكل رأس المال، لا أنها تأتي بربح بل تأكل رأس المال، وهذا من الخسارة العظيمة. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الإفلاس. وبعض الناس يظنون أن الإفلاس إفلاس مادي، ولكن الجديد في الأمر الذي غاب عن أذهان كثير من الناس أن الإفلاس إفلاس خلقي، وأن الإفلاس المادي لا يعيبك أبدا. وكما ذكرنا ورددنا مرارا ليس كل عطاء عن حب ولا كل منع عن بغض، فما أعطاك لأنه يحبك وما منعك لأنه يبغضك، بل قد يعطيك وهو يبتليك وقد يمنعك وهو يحبك. فليست هذه قاعدة مضطردة، لكن أسوأ إفلاس على الحقيقة أن يفلس الإنسان من الأخلاق. وشاهد ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فبادر الصحابة إلى الإجابة على هذا السؤال بما هو مستقر عندي وعندهم وعندكم في الأذهان. هذا مستقر في الأذهان، المفلس هو الذي لا يملك مالا. وبذلك أجاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فانظر إلى أي شيء أحال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة من أمتي بصلاة وصيام وصدقة. إذن الإفلاس في هذا الحديث، لهذا الحديث ليس إفلاسا ماديا، وإنما هو إفلاس خلقي، وهو تجرد النفس من فضائلها وتجرد النفس من ميزاتها التي ميزها بها الشرع الحنيف، واسترسالها مع الشهوات وتورطها مع الملذات والمعاصي والزلات، هذا هو الإفلاس الحقيقي. لذلك قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. فأين الإفلاس؟ قال: ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وخاض في عرض هذا وقاتل هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فيأخذ هذا من حسناته في يوم القيامة لا مجاملة، لا ينفع والد ولدا، ولا ينفع زوج زوجا، ولا ينفع ابن أباه أبدا. من استطاع أن ينجو بنفسه نجا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا شفاعة فيه، لا ولاية فيه، لا نصير فيه إلا رب العالمين. وأما دون ذلك فأنت وحسناتك وسيئاتك، إما أن يؤخذ من حسناتك فتؤكل، أو أن يطرح على سيئاتك فتلقى في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: انظروا إلى هذا الإفلاس، الرجل أتى بصلاة وصيام وصدقة، ولكنه وقع في أمر يقع فيه جملة كثيرة من الناس ولا يشعرون بخطورة هذا الأمر، وأنهم يؤذون الخلق. أذية الخلق أيها الأستاذ أعظم إفلاس يقع المرء فيه. قد تكون حاجا معتمرا مصليا ولكنك تملك لسانا وأملك لسان يصب إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. إن العبد إذا أردت أن تفهم هذا الحديث فافهم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر، ولكن انظر إلى حدود معاملته مع الخلق. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لهبانا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا بكلمة يخسر. ولهذا الحديث سبب، وهو أن رجلا كان طائعا يقبل على الطاعات وآخر مقيم على المعصية، فكان الطائع كلما لقي العاصي زجر وعنفه بأسلوب لا يتسم بالحكمة ولا الموعظة الحسنة. وإلا فواجب عليك أن تنكر على أهل المعاصي ولكن برفق وحكمة وفهم وعلم. ولكن هذا الرجل اتسم بالغلظة والشدة، فكان كلما لقي هذا العاصي عنفه ويأسه من رحمة الله وآيسه من رحمة الله جل وعلا، حتى ضاق ذرعا هذا العاصي وقال له إليك عني، أبعثت علي رقيبا؟ خلني وربي، الله الذي سيتولى محاسبتي، خلني وربي. فقال الطائع بعدما أخذته عزة النفس وغرور الطاعة، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. يا لها من كلمة، رغم أنه طائع مقيم على طاعة الله جل وعلا والآخر راكب للمحرمات، ولكن غرور الطاعة ساقه إلى حتفه، نسأل الله السلامة والعفو. قال والله لا يغفر الله لك أبدا، فقبضهم الله عز وجل ووقف بين يديه جل وعلا. فقال الله عز وجل للطائعين، من ذا الذي يتألى عليه؟ يعني ينصب نفسه إلها يقول أنا أغفر لفلان ولا أغفر لفلان، هذا منصب الألوهية، ليس لأحد الخلق أن يأخذه أو أن يستولي عليه أبدا، لا يستطيع. قال من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان ولا أغفر لفلان؟ قال غفرت له وأحبطت عملك، ثم سيق إلى النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، وهو سبب هذا الحديث، إن الرجل تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى، هي كلمة وهو طائع لا يلقي لها بالا، فما بالك بالكلمات التي نسترسل معها في أيامنا وليالينا مما قد تغضب ربنا جل وعلا وتحكم علينا بالنيران إلا أن يعفو جل وعلا. فأعظم إفلاس يصيب المرء هو الإفلاس الخلقي، لا سيما مع استقبال موسم فضيل كشهر رمضان. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع، فسروه بالإفلاس المادي، وهكذا نحن نفسره، فهو المتبادر إلى الذهن حينما نسأل من المفلس الذي لا يملك شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته وحكمته ودقة منطقه أحالهم إلى الإفلاس على الحقيقة، فقال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأتي القصاص فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، وهو موقف مهيب. أريدك أن تذهب إلى هناك إلى عرصات القيامة، وأن تقف في هذا الموقف العصيب الشديد والذي فيه المرء لا يعرف لأبيه حقا ولا يعرف لأمه برا، بل كل ينجو بنفسه، إن استطاع أن ينجو بنفسه ينجو، لم ترى رحمة في قلبك على أبيك ولا على ولدك ولا على أمك، بل ستستأثر بحظ نفسك أن تدفع إلى الجنة وأن تزحزح عن النار، هذا هو همك فقط. فيأتي هذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته، نظير هذا الشتم والسب والأذية والخوض في الأعراض والطعن بغير حق، يريد القصاص، وهي حسنات عاجلة لك يا عبد الله. إذا قيد الله عز وجل لك سفيها من السفهاء، لا هم له إلا أن يلوك لسانه بالخوض فيك بالباطل وأن يذكرك بالسوء، فوالله الذي رفع السماء بلا عمد هو باب حسنات يفتح لك، طاعة وثواب بغير جهد منك. فاحمد الله عز وجل وسل الله الثبات على الطاعة، ولا يضيرك من خاض فيك بغير حق. يأتي يأخذ من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت الحسنات ولا وقت للقصاص، أخذت كل الحسنات. ماذا يصنع بهذا العبد؟ يؤخذ من سيئاتهم فتطرح على سيئاته، ثم يطرح في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. فما مصيره بعد ذلك، بعد هذا الإفلاس الخلقي؟ إلى النار. لذلك لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، وذكروا له صلى الله عليه وسلم من صيامها وصلاتها وبرها، قالوا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، قال هي في النار، لأنه إفلاس خلقي على الحقيقة. فحذاري يا عبد الله أن تستقبل مثل هذا الشخص بهذا الإفلاس. الإفلاس لا يعني الإفلاس المادي، ولكن الإفلاس هو الإفلاس الخلقي، تجرد النفس عن الفضائل وتورطها مع الشهوات والمعاصي والزلات، هذا هو الإفلاس الحقيقي. وأما العبد الفطن الذي يملأ نفسه وقلبه دوما بالذات، يملأ قلبه ونفسه دوما بالذات، فهذا يستقبل مثل هذه المواسم بمزيد من الطاعة والجهد، ولا يلتفت أبدا ولا يفرق أبدا بين يوم صومه ويوم فطره، لأنه في العادة مجتهد طائع مقيم على طاعة ربنا جل وعلا. ولكنه يختلف عن غيره من العباد في أنه يزداد قوة ونشاطا وجهدا في طاعة الله عز وجل في مواسم الخير. وأول ما ينبغي على العبد في استقبال شهر رمضان، أولا أن يعرف شرف الزمان، وأن هذا الشهر الفضيل فرض فيه الصيام، هو أحد أركان الإسلام، وأنزل فيه هذا الكتاب المجيد الذي نتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته والعمل بما فيه من أحكام. هذا الكتاب العظيم أنزله الله عز وجل شفاء ورحمة وهداية للخلق. في هذا الشهر أنزل القرآن، في هذا الشهر كان جبريل عليه السلام يدارس نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة. في هذا الشهر عشر لا يعدلها عشر، فيها ليلة لا تعدلها ليلة، وهي ليلة القدر، خير من ألف شهر. فشهر بهذه المكانة وشهر بهذه الفضائل، كيف لا يعرف الإنسان شرف هذا الزمان، وكيف يكسر عن الطاعة، وكيف يسوي بين يوم صيامه ويوم فطره فيما مضى؟ لا، لا بد أن تشمر عن ساعد الجد وأن تجتهد في طاعة الله عز وجل. وأول ما يجب عليك حيال هذا الشهر أن تصومه إيمانا واحتسابا، وهذا قيد في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يجعلون من صيامهم إمساكا عن الطعام والشراب، وهذا هو المعنى الضيق للصيام. وأما المعنى الواسع فهو إمساك عن الطعام والشراب وإمساك عن المحرمات، لأنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الصوم والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا يمسك عن الطعام والشراب وهو يخوض في أعراض الناس ويخوض في البهتان والسوء؟ لا، أول ما ينبغي عليك أن تصوم عن كل شيء، أما عما أحله الله عز وجل لك من المطاعم والمشارب والمناكح فتمسك عنها بنص القرآن الكريم: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إمساك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند كل الناس. وأما المعنى الأوسع والأشمل هو أن تمسك عن المحرمات كما أمسكت عن الطعام والمباح وما أحله الله عز وجل لك. أما لو أمسكت عن الطعام والشراب وخط في معصية الله فليس لك حظ من الصيام إلا الجوع والعطش. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهذا هو الخير، أن يصوم إيمانا واحتسابا. ولا تجد عبدا يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويخوض في أعراض الناس أو يقع في النميمة أو يقع فيما يلوث لسانه، لأن هذا اللسان لابد من تطهيره مع شهر رمضان ومع مواسم الخير. لأنه سبب في سياقة الإنسان إلى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. نبينا صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسمع فيهما الصراخ، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، سمع صراخا في القبر فسأل وسئل لماذا يعذبان؟ قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. هذا الأمر كان في نظرهم هينا لا يلتفت إليه، فانظر إلى هذا السبب الذي ساقهم إلى جهنم. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يتطهر تطهر المسلم العارف العالم، بل كثير من الناس يمازحون في هذا الأمر مزاحا عجيبا، وبعضهم يسترسلون مع أهوائهم في هذا الباب استرسالا عجيبا. لابد لمن قام على طهارة نفسه أن يطهر نفسه طهارة كاملة، أن يستنزه من بوله حتى لا يصيبه من الأذى ما صاب هؤلاء في قبورهم من العذاب، أن يتطهر تطهرا كاملا. وهذا لا تستطيع أن تفهمه إلا إذا أتيت إلى بيوت الله عز وجل وتعلمت الفقه وتعلمت الشريعة وتعلمت أحكام الله. لكن الناس في غفلة، تعقد الدروس وتعقد المجالس والناس في دنياهم، ثم بعد ذلك يسألون عن أشياء لا يسأل عنها، عن الوضوء، عن الغسل، عن الطهارة من الحيض من جهة النساء، عن الطهارة من النفاس. كيف وقد بلغت هذا العمر؟ كيف وقد بلغت هذا العمر ولا تعرف أحكام دينك؟ فهذا يعاقب الإنسان عليه بشؤم الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. أما أحدهما فكان لا يستنزه عن بوله، لا يتطهر تطهرا طيبا. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس في النميمة، كان يمشي بين الناس بالنميمة، لسانه قاده إلى ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لأن هذا اللسان إذا لم تطهره مما تعلق به وما ركب متنه من المحرمات والغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس ساقط حتما ولا بد إلى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فأول واجب عليك في هذا الشهر أن تعرف شرف الزمان، ثانيا أن تصومه إيمانا واحتسابا لا لمراءاة الناس، فمن رأى الخلق رآهم واستحضر نظرهم إليه، ومن نظر إلى الخالق نظر الخوف والشعور بالمراقبة والوجل لا يرائي مخلوقا أبدا. فهو لا يصوم لأن جملة الناس تصوم، وإنما يصوم إيمانا واحتسابا. ما هي العاقبة؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فانظر إلى ما مضى من المعاصي والكبائر والمحرمات التي ركبناها، وانظر إلى هذه الفضيلة وحدها تكفي ورب الكعبة، يغفر لك ذنب كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إلا ما يتعلق بحقوق الناس من المظالم. ثانيا أن تقوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في المبدأ والمنتهى. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ضيوث الندى وضيوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، علمنا أن أول ما ينبغي عليك أن تعرف شرف الزمان الذي أنت فيه، ثانيا أن تصوم هذه الفريضة العظيمة إيمانا واحتسابا، ثالثا أن تقوم مع المسلمين في المساجد قياما يليق بالله جل وعلا إيمانا واحتسابا. وجزاء ذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أن تجتهد في طاعة الله عز وجل وفي قراءة القرآن. تدري أن السلف في رمضان كان كما ورد عنهم في بعض الآثار يختمون القرآن كل ليلة مرة، وبعضهم كان يختمه مرتين. فإن قال قائل هذا يتعارض مع النهي الذي ورد في في أنه ينبغي أن لا يختم القرآن في أقل من ثلاث، نقول أن هذا على المداومة لا يجوز، الذي اتخذ ذلك ديدناً وعلى المداومة لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، لكن في مواسم الربح تجتهد، لو استطعت أن تختم القرآن أكثر من مرة فافعل واجتهد في طاعة الله عز وجل، وإياك أن تجعل حظك من القرآن مجرد أن يتحرك اللسان بألفاظ القرآن يمنة ويسرا، لا، بل اجعل لك حظا من التدبر والتفكر في الآيات، لأن قراءة القرآن بتدبر والاطلاع على ما في القرآن بتدبر يهذب القلب ويهذب النفس من أمراضها، فأن يجتهد الإنسان أيضا في قراءة القرآن، أيضا أن يجتهد الإنسان في الصدقة في هذا الشهر العظيم وهذا الموسم الجليل. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث عنه قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يلقاه جبريل ويدارسه القرآن، كان يجود صلى الله عليه وسلم بأكثر مما كان يجود به من قبل. أكثروا من الصدقات، أطعموا الطعام، أطعموا الصائمين، صوموا إيمانا واحتسابا، تصدقوا، صلوا الأرحام، لا تضيعوا أوقاتكم، فلا ضيع وقته من عرف شرف زمانه، وإنما يضيع الوقت من لا يعرف لله حقا ولا يعرف لمنزلة هذا الشهر قدرا. فاستقيموا ولا تعوجوا، وأقبلوا على ربكم عبادة واجتهادا وطلبا لمرضاته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقبلنا واقبل منا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا، وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.